بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد قيل في ربيين هنا إنهم العلماء، واختاره الرماني والزجاج، وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذلك قال ابن فارس: هم المتألهون العارفون بالله. وهؤلاء جعلوا لفظ الربي كلفظ الرباني. وعن ابن زيد قال: هم الأتباع، كأنه جعلهم المربوبين. والمعنى الأول أصح من وجوه: أحدها أن الربانيين غير الأحبار، وهم الذين يربون الناس، وهم أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلا قليلا، فكيف يقال هم كثير؟ والثاني أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهؤلاء، والصحابة لم يكونوا كلهم ربانيين، فيقولون: أولئك أعطوا علما منعهم من الخوف. الثالث أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة، بل المعروف الأول والذي قالوا ذلك قالوا هو نسبة إلى الرب بلا توان. والقراءة المشهورة ربي بالكسر، وما قالوه إنما يتوجه على قراءة من قرأ ربيون بالفتح. وقد قرأ ربيون بالضم، فعلم أنها لغات. الرابع أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد، سواء كان من الربانيين أو لم يكن. الخامس أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر، وإنما المناسب ذكرهم في مثل قوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وفي مثل قوله: ولكن كونوا ربانيين. وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. السادس أن الرباني قيل منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كالرقباني واللحياني، وقيل إنه منسوب إلى ربان السفينة، وهذا أصح. ربان السفينة وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة، لأنهم منسوبون إلى تربية الناس، وكونهم يربونهم وهذه النسبة تختص بهم، وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد فهو منسوب إليه. ولم يسمي الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين، ولا سمى أنبياءه والرسل ربانيين، فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الربان السفينة. فاتح الربان كما يرب الربان السفينة الربان وحطها بالفتح كما يرب الربان السفينة. ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط. وهذا هو الوجه السابع. ولو كانوا منسوبين إلى الرب بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط، وهذا هو الوجه السابع. أن نسبتهم إلى الرب إن جعلت مدحا فقد ذم الله الربانيين في موضع آخر، وإن لم تجعل مدحا لم يكن لهؤلاء خاصة يمتازون بها من جهة المدح. وإذا كان الرباني منسوبا إلى ربان السفينة لا إلى الرب بطل قول من يجعل الرب الرباني منسوبا إلى الرب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. الثامن أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تدل على أنهم علماء، نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، قاله ابن فارس، وهذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله، والصحابة كلهم كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، وكانوا متألهين عارفين بالله، ولم يسموا ربيون ولا ربانيون، وإنما جاء عن منذر الثوري قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة، لكونه كان يؤدبهم بما أعطاه الله من العلم فيأمرهم وينهاهم، والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين، وقال إبراهيم كان علقمة من الربانيين، ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي والأخبار، يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به، وإن لم يأمر وينهى، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني. نقل عن علي رضي الله تعالى عنه قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة، أو يغذون، هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: وأحدهم رباني، وهم العلماء المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية، إنما هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين، قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وسمعت رجلا عالما بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام والنهي. قلت: هذا صحيح، واللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل، فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى الرب لأن العلم مما يطاع الله به، فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة، كما قالوا: رجل لحياني، إذا بالغوا في وصفه بكبر اللحية، وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر. يظهر من ترجيحات الشيخ أنه يرجح أنه نسبة إلى ربان السفينة من جهة القيادة والإمامة، وكون يعني العلماء أئمة للناس ويتبعونهم لما أوتوا من العلم، فهو يرجح أنها نسبة إلى ربان السفينة. نعم محمد.